أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياك رؤيته عليه الصلاة والسلام. كان بعض السلف تلميذه قال له أعمل إيه علشان نشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فالراجل الشيخ قال لتلميذه تعال وأطعمه أكل مالح جدا ونايمه من غير ما يشرب. فلما صحي من النوم قال له شوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة السر في حالتك الاستمرار والمداومة. فقال له أعمل إيه؟ فقال له لما صحي من النوم شفت إيه في المنام؟ قال له شفت السماء بتمطر والأنهار بتجري وعيون مية وشفت مية كتير. قال له عشان لما نمت عطشان شفت المية في المنام. فاللي ينام وهو عطشان رؤية النبي عليه الصلاة والسلام عسى أن يرزق رؤيته عليه الصلاة والسلام. فيا رب وفقنا للأدب في ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وتذكره والصلاة والسلام عليه وحسن اتباع منهجه وأدبه. اقفل حياتك كده وشوف هتشوف النبي ولا لأ.